بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العيدين. قال: باب في العيدين والتجمل فيه. وقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، افتح هذه فجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبس عمر ما شاء الله أن يلبس، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها وتصيب بها حاجتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. فان الامام البخاري رحمه الله تعالى لما ذكر كتاب الجمعه ثم كتاب الخوف بعده عقب ذلك لكتاب العيدين. سبق أن تقدم أن الإمام البخاري تقدم الجمعة والخوف لأنهما من جملة الصلوات المكتوبة في اليوم والليلة، ومن جملة الصلوات الخمس، إلا أن الجمعة تأتي في الأسبوع مرة واحدة في كل على مدى الشهر طول الأيام. وأما الخوف فإنه يكون عند وجود سببه، يصلى صلاة الخوف على الفيحة والصفة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي جاء بيانها في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أتى بعد ذلك بكتاب العيدين. ومما ينبغي أن ينبه عليه فيما يتعلق بصلاة الخوف هو أن صلاة الجماعة واجبة، وذلك أنها لم تدرك في حال الخوف وحفظ عليها وحرص عليها مع شدة ملاقات العدو وحصول الأضرار الكبيرة التي تكون في حال الجهاد، ومع ذلك حفظ على صلاة الجماعة ودل ذلك على وجوبها. إذ لو كانت غير واجبة لما حرص عليها هذا الحرص، ولا أبقي على المحافظة عليها هذه المحافظة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المواقف الشديدة، حيث يقسم الناس إلى مجموعتين: مجموعة تصلي معه ركعة، ومجموعة تصلي معه ركعة ثانية، ثم يتمون لأنفسهم. هذه الكيفيات التي جاءت في صلاة الخوف جماعة دالة على أن صلاة الجماعة واجبة، صلاة جماعة واجبة. وقد سبق ذكر الأدلة المتعددة التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في أبواب صلاة الجماعة، ولكن أحاديث صلاة الخوف أيضا هي دالة على وجوب صلاة الجماعة. إنما أورد الإمام البخاري رحمه الله بعد هذين الكتابين كتاب العيدين وقدمه على كتاب الفسق والكسوف، وذلك لأن العيدين ثابتان، وهما يومان ثابتان معروفان: أول يوم من شوال واليوم العاشر من شهر ذي الحجة، هذان يوم عيد وهما ثابتان. فقدم هذا الكتاب على الكسوف، على الكسوف والكسوف، لأن الكسوف والكسوف ليس شيء ثابتا معلوما امام الناس, وانما هو شيء يتبع السبب اذا وجد وجد الصلاه, فاذا وجد الكسوف وجد الصلاه والكسوف لا يعلم. وكذلك ايضا اذا وجد الحاجه للصفه صلي صلاه الصفه. اما صلاه العيدين فالعيدان ثابتان معلومان, وهما يومان من السنه, اول يوم من شوال ويوم العاشر من شهر الحجه. ولهذا قدم الكلام على العيدين واتى بكتاب العيدين قبل كتاب الكسوف, قبل كتاب الاستسقاء وقبل كتاب الكسوف. ثم ان البخاري رحمه الله روض بالتجمل للعيد. قال باب في العيدين والتجمل فيه. باب في العيدين والتجمل فيه. فيه يعني الذي هو جنس العيد. وفي بعض النسخ فيهما يعني في العيدين. وهذه الترجمة تتعلق بالعيدين وبالتجمل لهما. أنه أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي فيه أنه أخذ جبة من استبرق وأتى بها منه وسلم وعرض عليه أن يشتريها, وفي بعض النسخ وجد جبة وأتى بها, بمعنى أنها لم يحصل الشراء ولكنه أراد أن يعرضها على الرسول صلى الله عليه وسلم ليأخذها ليشتريها وليتجمل بها للعيد وللوقود. وسبق أن تقدم الحديث وفيه ذكر الجمعة لتجمل الجمعة, وفي هذا دليل على أن الجمعة يتجمل لها وأن العيد يتجمل له. ومحل الشاهد من الحديث أن عمر رضي الله عنه وأرضاه عرض عليه ذلك ونص على التجمل للعيد وللوفود. فلما فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يلبس أودته لمن لا خلاق له في الآخرة, فأقره على الأصل وأقره على أصل التجمل, ولكن بين المانع وهو أن هذا اللباس لا يصلح ولا يلبسه إلا من لا خلق له في الآخرة, ولباس الحرير لباس الحرير حرام على ذكور والرجال أمة محمد صلى الله عليه وسلم, وهو حلال للإناث. لأنه هو صلى الله قال إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. فإذا وجه الاستدلال هو كون عمر عرض عليه اشترى للتجمل العيد وللوفود والرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك, وإنما بين أن هذه لا يلبسها إنما يلبسها من لا خلق له غلاقة. فدل هذا على مشروعية التجمل للعيدين كما يحصل التجمل لصلاة الجمعة. وقد ذكر البخاري ذكر الحافظ بن حجر أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يلبس للعيد أجمل ثيابه, كان يلبس للعيد أجمل ثيابه. إذا أصل التجمل للعيد هذا شيء معروف عند الصحابة, وقد عرض ذلك عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره على الأصل ولم ينكر عليه ولم يعتذر بشيء آخر إلا أن هذا اللباس أو هذه الجبة التي هي من الحرير ويلبسها إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. إذن فدل ذلك هذا على مشروعية أو أن الإسلام جاء بالعيدين وبإثبات العيدين في الإسلام, وكذلك أيضا التجمل للعيد كما هو واضح من هذا الحديث وكما ترجم له البخاري رحمه الله. قال باب الحراب والزرق يوم العيد. وقال حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو ان محمد بن عبد الرحمن الاسدي حدث عن عروه عن عائشه قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاد فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل ابو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دأهما فلما غفر غمزتهما فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان بالزرق والحراب فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال أتشتهين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراء خدي على خدي وهو يقول دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي. هذه الترجمة تتعلق بالزرق والحراب يوم العيد وأن أورد الإمام البخاري رحمه الله تحتها حديثين أحدهما حديث عائشة وهو يتعلق بجويريتين من الأنصار كانت عندها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتها وهما يغنيان بشعر من ما حصل في يوم بعاث وهو يوم حصل فيه معركة بين الأوس والخزرج قبل البعثة بثلاث سنوات أو قريبا منها وفيه أشعار بين الأوس والخزرج في هذا اليوم وفي غيره من الأيام التي جرت بينهم. وكان الأوس والخزرج متفرقين ومتعادين قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم جمع الله تعالى بينهم جمع بينهم بالإسلام فصاروا أسوة متحابين بعد أن كانوا أعداء متناحرين متخالفين. فكان هناك أشعار حصلت في تلك الوقعة وهاتين الجاريتين كانتا يغنيان بشعر من هذا وكان أبو بكر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حول وجهه عنهما فدخل أبو بكر على ابنته عائشة وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتان الجاريتان فلما سمع ما سمع انكر وقال ان اثمارت الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر فصلنا التفت اليه وقال دعهما. فلما غفل غمزته بسمته روينا قال دعهما فلما غفل غملتهما فخرجتا. مقصود من هذا ان يوم العيد يوم فرح فاذا حصل من بعض الجواري الصغيرات لشيء من اللعب انه لا باس بذلك لانه جاءت السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاتان الجاريتين ليستا مغنيتين كما جاء في بعض الروايات ان عائشه قالت ليستا مغنيتين لان هذا شيء من يحصل من الجواري الصغار وليستا معروفات بغناء او ممن يشتغل بهذا العمل ويفعل هذه مثل لهما وانما حصل منهما ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم أقرهما على هذا ودل على جواز مثل ذلك بالنسبة للأولاد الصغار إذا حصل منهم شيء من اللعب على هذا النحو الذي أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد أنه لا بأس بذلك. قولها في بعض الروايات وليس كمغنيتين يبين أن الغناء المحرم وأنه ليس واردا في هذه القصة لأن الجاريتين ليست ممن يغني أو يستعمل الغناء أو يمتهن هذا العمل الذي هو الغناء وإنما لأناشيد كنا ينشدنها في هذا اليوم فأقر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن المعروف والمستقر عند أبي بكر وعند الصحابة أن مثل هذا الأثر أن ذلك من مدمار الشيطان ولهذا قال أن مدمارة الشيطان هي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك لأن هذا كان معروفا عندهم أن منع الغنى أنه لا يجوز ولا يتروح وقال إنه مدمار الشيطان ويكون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له دعهما قال الحافظ بن حجر رحمه الله إن الأصل أن الأصل إنما هو التنزه عن اللهو واللعب ويقتصر منه على ما أبيح وورد شرعا وقتا وكيفية يعني ما ورد يقتصر فيه على كيفيته وعلى وقته بمعنى هذا أن هذا شيء حصل في العيد إذا يقر وعلى هذه الكيفية التي هي من جوار صغيرات وينشدن بأشعار ليس فيها محذور وليس فيها ما يدعو إلى الفتنة ويقتصر في مخالفة الأصل على ما وردت به السنة قدرا كيفية ووقتا كيفية ووقتا. فالأصل في الغناء هو الأصل في اللهو أن يترك وأن يبتعد عنه ولكنه يباح ما وردت الشريعة وما وردت السنة لجوابه وكونه سائغا ويقتصر فيه ويبتعد ويتنزه عما وراء ذلك. ثم حديث آخر والذي حصل من الحبشة وأنهم كانوا يلعبون بالدرق والشراب وهذه من هذا فيه تعلق بالحرب والاستعداد للحرب والتمرن عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا في يوم العيد وحصل من هؤلاء هذا العمل وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تنظر واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر فأذن لها فدل هذا على جواز أن نظر المرأة إلى مثل هذا فلم يترتب عليه فتنة لم يحصل من ورائه مضرة وليس فيه نظر إلى محاسن وإلى المفاتن إنما ترى أشخاص يقفزون ويتحركون بينه وبينهم مسافة وهم يرونهم لا يرونها وإنما هي تراهم وترى حركاتهم وقفزهم فدل على أن مثل ذلك جائز. وأما قوم إذا ترتب عليه فتنة ترتب عليه محذور فأنت مقى تنظر للمحاسن وإلى المفاتن وتتلذذ بالرؤية للرجال فإن هذا لا يكون لأن الله تعالى أمر بغض الأبصار من الرجال أن لا ينظروا إلى النساء والنساء لا ينظرن إلى الرجال. فإذا هذا النظر إنما هو إلى أشخاص إلى أجوالهم يقفزون ويتحركون وهم مجموعة دون أن تنظر إلى شخص وإلى محاسنه وما يفتن منه. قوله وحول وجهه، لماذا حوله؟ حول وجهه، أحول الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه. يمكن أن يكون المقصود من هذا كراهية أن ينظر إلى هذا الشيء، ولكن لكونه يوم العيد أقره مع عدم النظر إليه، أحد متعقب يقول يعني قول النبي لبعض النساء لما ابن أم مكتوم أطعام ويا عندما ورد حديث أن النساء أن بالنسبة للرجل الأعمى وأن المرأة تحجب عنه، قال فعميوان أنتما لكما تنكران. وهذا حديث تكلم فيه بعض العلماء، يعني ضعفه بعضهم وصححه بعضهم، ممن صححه النووي في صحيح مسلم لأنه ذكره في موضعين، وذكره عند هذا الحديث الذي هو حديث النووي الحبشة في شرح صحيح مسلم عند حديث النظر عائشة الحبشة أورد هذا الحديث وقال إن حديث صحيح، وهو ليس يعني النظر إليه ليس النظر الذي قال عنه عن يوان أنتما ولستما تذكران، لأنه نظر إلى أشخاص إلى أشخاصهم مجموعة تقفز وتتحرك، وليس فيه نظر إلى وجوه وإلى مفاتن وإلى شيء تحصل منه الفتنة. ذكر هذا النووي في شرحه لهذا الحديث اللي هو حديث عائشة الحبشة في صحيح مسلم ونظر عائشة رضي الله تعالى عنها إليه. قال باب سنة العيدين لأهل الإسلام. وقال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني سبي قال سمعت الشعبي عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأمصار تغنيان بما تقاولت الأمصار يوم بعاث، قالت وليس ثاب مغنيتين، فقال أبو بكر أبمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. انتهى. قال باب سنة العيدين لأهل الإسلام. باب سنة العيدين لأهل الإسلام. أوردها حديث أورد تحتها حديث براء بن عازب رضي الله عنه في قضية الصلاة ثم النحر بعدها. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. هذا متعلق بعيد الأضحى، وأن سنة فيه أن تكون الصلاة ثم النحر يكون بعد الصلاة، فمن فعل فقد أصاب سنتنا، يعني من صلى ثم نحر فقد أصاب السنة، ومن خالف ذلك ونحر قبل الصلاة فإن شاته تكون شاك لعن كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السنة بالنسبة لعيد الأضحى أن يبكر به وأن يكون الذبح بعده الذبح الأضاحي، ولهذا جاء أن عيد الأضحى يبكر به وعيد الفطر يؤخر، يعني يكون التبكير بهذا يعجل الأضحى ويؤخر الفطر، وذلك لفائدة في كل منهما، لأنه إذا عجل صلاة عيد الأضحى ارتفع الناس وقت الذبح، وإذا أخر صلاة العيد يوم الفطر اتسع للناس وقت اخراج الفطرة اذا الصلاة تكون قبل الذبح ويفكر لصلاة عيد الاضحى طلعت الشمس وخرج وقت النهي عن الصلاة، عند ذلك يبادر الى صلاة عيد الاضحى ليتسع للناس وقت الذبح، وبخلاف ذلك عيد الفطر لأنها تؤخر ليتسع للناس وقت إخراج الفطرة، لأن أفضل أوقات إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة، فإذا أخرت صلاة العيد بمعناها تسع للناس وقت إخراج الفطرة. إذن البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث لأن الإنسان قال فقد أصاب سنتنا يكون قدر الصلاة وأخر الذبح أصاب السنة، ومن عكس القضية خالف السنة، الصلاة تصح ولكن الذبيحة والأضحية لا تصح قبل صلاة العيد كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، أحد أصحابه فعل ذبح قبل الصلاة وبادر إليه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له شافك شاف لحمل، إذا السنة أن تقدم الصلاة وتؤخر يؤخر الذبح يوم النحر. ثم أورد الحديث الثاني وحديث عائشة الذي تقدم وفيه غناء الجاريتين وقولها فيه وليس بمغنيتين، أي معناها الشيء المحذور والذي يخشى والذي فيه إشارة إلى منع الغنى، قالت ليست من غنيتين، ليس شأنكما الغنى وليست من أهل الغنى، وإنما هو جارية يعني تنشد أشعارا لا علاقة لهما بالغنى واحتراف الغنى وتلحين الغنى وما إلى ذلك من الأشياء التي هي محذورة، الأشياء التي هي محذورة. وإيراد البخاري رحمه الله لهذا ليس بواضح، يعني ليس فيه سنة وإنما فيه جواز، ولكن يمكن أن يستقيم على المعنى اللغوي، يعني يمكن أن يستقيم على المعنى اللغوي لا على المعنى الشرعي الذي يستحب أو يندب أن يفعل، لأنه لا يندب له ولا يرغب فيه ولا يحث عليه، ولكنه إذا وجد أقر، إذا وجد على الطريقة التي جاء الشرع بجوابها أقر وأجيز ولم يمنع منه، فإذا لا يدخل تحت السنة بمعنى أنه مشروع، معنى أنه مرغب فيه، ولكنه جائز وسائر بمعنى أنه إذا وجد فإنه مما أبيح في هذا اليوم، ولكنه ليس سنة بمعنى أنه مستحب وأنه يوجد وأنه يرغب فيه ويحث عليه، لا ليس كذلك، ولكنه إذا وجد فإنه يترك كما قال سلم لأبي بكر دعهما، لكن لا يرغب فيه ولا يحث عليه. قال باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. وقال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغزو يوم الفطر حتى يأكل الثمرات. وقال مرجى بن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. هذا يتعلق بعيد الفطر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الثمرات قبل خروجه إلى العيد. وفي بعض الروايات أنه يوتر بها يعني يجعلها وترا يعني ثلاثا أو خمسا أو سبعا يعني يأكلها ويجعل العدد وترا. هذا الوقت الذي هو بعد طلوع الفجر وهو خروجه إلى الصلاة كان يمنع الأكل فيه في الأيام الماضية. فإذا أكل فيه قبل الصلاة يعني فيه مبادرة إلى الأكل في هذا اليوم الذي يحرم قومه. يجب على كل مسلم أن يكون مفطرا في هذين اليومين هما يوم العيد وكذلك أيام التشريق. إنه يحرم قوم هذه الأيام. إذا أكل الإنسان ففيه مبادرة إلى الإفطار ومبادرة إلى كل الإنسان يظهر أنه مفطر وأن هذا اليوم يختلف عن الأيام السابقة التي سبقته الذي هو يوم الفطر. ولهذا هذا جعل في الفطر جعل هذا هذا للفعل مثل ما في الفطر حتى يتميز هذا اليوم عن أيام من قبله. حيث الشهر الذي مضى بأكمله لا يأكل الإنسان فيه في هذا الوقت ويأكل فيه في هذا الوقت قد لا يكون مبادرا إلى الإظهار والإفطار في هذا اليوم الذي حرم الله الصيام. لا يجوز أن يصام وأن يكون وترا. والرسول كان يحب الوتر كان يحب الوتر وكان يحرص عليه بل في قضاء الحاجة جاء عنه أنه يستجمر يستجمر يكون وترا يستجمر في الوتر كما سبق أن مر بنا في كتاب الوضوء من الطهارة. قال باب الأكل يوم النحر. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة والشرع فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه النحر وذكر من جيران فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدق. قال وعندي جزعة أحب إلي من شاتي لحم فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أبلغت الرقبة من سواه أم لا. وقال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن آدم رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما أصحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا أو نسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. وقال أبو موسى بن زياد قال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في البيت فالتمحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. وقال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جزعة هي أحب إلي من شاتي أما تجدي عني. قال نعم ولن تجدي عن أحد بعدك. عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال هذا يوم اشتهى فيه اللحم وزكر من جيرانه. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدق قال وعندي جزعة أحب إلي من شاتي لحم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. وأنها تكون بعد الصلاة وأنها لا تكون قبل الصلاة وأن من ذبح قبل الصلاة صلاة العيد فإن ذبيحته لا تجزئ وعليه أن يعيد الذبح بعد الصلاة. فهذان الحديثان يدلان على هذا فيه بيان أن الذبح لا يكون إلا بعد الصلاة وأن الذبح لا يجوز قبل الصلاة وأن من ذبح قبل الصلاة فإن ذبيحته لا تعتبر أضحية بل تعتبر شاة لحم كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأن شاة لحم يعني معناها أنها ليست أضحية وهي مثل الشاة التي تنبح في أيام السنة أو الذبائح التي تنبح في أيام السنة أن هذه ليست لا تعتبر من الأضاحي قبل الصلاة مثل بقية الأيام ذبح قبل الصلاة مثل بقية الأيام التي ليست يوم العيد شأنها شأن بقية الأيام. لهذا قال وشاتك شات لحم يعني معنى هذا الأضحية لا تجزئ. ثم إنه أخبره لأن عنده جدع أحب إليه نشاتين واستأذنه أن تلبى أن يذبحها تجزي عنها لتقضي عن هذه الجريحة التي ذبحت قبل الصلاة وقال إنها تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك يعني تقضي عنك ولا تقضي عن أحد بعدك لأن هذه رخصة خاصة به وأنه لا يجوز لغيره أن يفعل مثل هذا الفعل. لا يذبح جلعة من المهد بل لا بد من ثنية لا بد من المهد ما أكمل كما أما من الضأن فقد جاءت السنة فيه إجزاء ما بلغ نصف سنة ما بلغ سنة الأشهر الذي هو الجلع والجلع من الضأن يجزئ بوضعه. وأما الجلعة من المعد فإنها لا تجزئ بل لا يجزئ إلا ما أتم سنة. فلما كان هذا الرجل ذهبت ذبيحته وضاعت عليه لا تعتبر قربة لا تعتبر أضحية لأنها وقعت قبل الصلاة فصارت شاة لحم وليست شاة أضحية واستأذنه في أن يذبح هذه فقال أذن له وقال تجزي عنك عن قصري ولا تجزي عن أحد بعدك يعني مثلها لا يجزي عن أحد بعدك لأن هذه خصيصة خص بها ترخص له النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أيضا مع هذه الذبيحة التي ذبحها قبل الصلاة. قوله في الحديث الأول فلا أدري بلغت الرخصة من يعني هذا شك هل الرخصة هذه تكون له لغيره لكن الحديث الآخر بين أن الرخصة لا تكون لغيره بالنية حسن النية لا يبرر العمل إذا وقع غير مطابق للسنة. ولهذا فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله نقل عن بعض العلماء في أحاديث في بعض الحديث التي ستأتي يعني بعض طرق الحديث التي ستأتي في موضع آخر نقل عن بعض العلماء قال في هذا دليل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتبر ولو قال يكفي فيه حسن قصد الفاعل يكفي حسن قصد الفاعل أو يبرره حسن قصده فإن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة فإنه لا يعتبر ولا يبرره أو يصوبه حسن قصد فاعله بل لا بد أن يكون يعني حسن القصد مطابقا للسنة، أن يكون حكم القصدي مطابقا للسنة، فإذا وجد غير مطابق للسنة فإنه يعتبر لاغيا وباطلا. ولهذا فإنما يقال ممن يبيعون لأنفسهم أن يتخذوا الموالد ويعملوا هذه البدع ويقولون القصد حسن، قصدهم حسن، فإن هذا الحديث وهذا الاستنباط الذي استنبطه بعض العلماء يبين أن حسن القصد لا يكفي، بل لابد أن يكون العمل مطابقا للسنة، أن يكون القصد حسنا، وأن يكون هذا المقصود الذي قصده وقع مطابقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. وقال: حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد عن عياد بن عبد الله بن ابي زرع عن ابي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى، واول شيء يبدا به الصلاه، ثم ينصرف ويقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، ويعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بأسا قطع، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينفرد. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، ولما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلح، فإذا مروان يريد أن يرتقي قبل أن يصلي، فجبست بثوبه فجبسني وارتفع فخطب قبل الصلاة، وقلت له: بشرتم والله. وقال: أما سعيد، قد ذهب ما تعلم. وقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. وقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة. في الفن المتعلق بالخروج الى صلاة العيد من غير منبر او بغير منبر، فأورد تحته حديث ابي سعيد الذي فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج الى المصلى ووجه الصلاة ثم خطب عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هناك منبر ركب له لانه يكون في عراء، والعراء مشوف ليس مثل المسجد الذي فيه أعمدة وفيه يعني يفتحي عن بعض الناس، والعراء الكل يرى الإمام إذا وقف لأنهم جلوس ويرونه، وليس هناك عمود أشياء وحوائط أشياء كاتمة تحول دون مشاهدته رؤية الخطيب الذي يخطب. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان خرج إلى المصلى فصلى، خرج إلى الصلاة ثم خطب الناس، ثم استمر الأمر على هذا لأن الصلاة تكون بعد الصلاة كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى كان زمن مروان وخطب وكان هناك منبر ربع أبوني ربع يعني منبر أبوني، فأراد وجاء مروان وأنا هو الأمير، فأراد متجه إليه ليصعد ليقطع، فجاب له أبو سعيد في معناه ان الصلاة قبل الخطبة في بعد الخطبة بعد الصلاة، فتركه حتى صعد وقطع ثم صلى للناس، ثم قال له غيرتم الله غيرتم الله، ثم قال مروان: قد ذهب ما تعلم. ثم قال: إن ما أعلم خير مما لا أعلم. إنما أعلم. قال فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم. يعني الذي يعلمه هو السنة خير مما لا أعلمه الذي يحتكموه والذي وجد وهو خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أعلمه هو الله خير مما لا أعلم. الذي يعلمه هذه السنة هو أن قدرة القدرة والذي لا أعلمه هو هذا الذي يعزمه يرى أن القدرة تكون بعد تكون أن الصبر تكون قبل الصلاة. ثم بين هو الذي دفعه إلى هذا. قال إن الناس لا يسمعون لنا والصلاة تحبسهم، يعني معنى هذا أن الصلاة تحبسهم والناس جاءوا إلى الصلاة. إذا كانت الخطبة قبل الصلاة معنى أن الناس يجلسون لها من أجل الصلاة، يسمعونها من أجل الصلاة لأنها وراءها. فلو أنهم صلوا فإن الناس يصلون ثم يقومون ويتركون الخطبة. هذا هو التعليل الذي يعلم به مروان هو خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من بيان السنن وبيان المخالفات التي تقوم على خلاف السنة من خارج على من يحكم منه ذلك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. قال باب المشي والركوب الى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير اذان ولا اقامة. وقال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الاضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاه. وقال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبره قال اخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر وبدا بالصلاه قبل الخطبه. قال واخبرني عطاء ان ابن عباس ارسل الى ابن الزبير في اول ما بوي عليه انه لم يكن يؤذن للصلاه يوم الفطر وانما الخطبه بعد الصلاه. واخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى. وعن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد. فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبا يلقي به النساء صدقا. قال قلت لعطاء أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء ويذكرهن حين يفرغ. قال إن ذلك لحق عليهم وما لهم ألا يفعلوا. قال باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. في بعض الأعمال المتعلقة بصلاة العيد وخطبتها من ناحية الخروج إليها وأنه يكون راكبا يجوز أن يكون راكبا وماشيا. لهذا يعني فوق المشي والركوب كل ذلك فاعل سواء جاء إلى العيد أو إلى مصلى العيد راكبا أو ماشيا. الأصل في ذلك هو الجواز ولا يمنع آلة إلا بدليل. وليس له أن يأتي راكبا ولا له أن يأتي ماشيا. قال باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. فيه المشي او الذهاب انه يكون راكبا ويكون ماشيا وأن الصلاة تكون قبل الخطبة، وأنه ليس لها أذان ولا إقامة، ليس لها أذان ولا عيد ولا إقامة، ليس في الصلوات لا يؤذن لها ولا ينادى لها ولا إقامة، إنما يأتي الإمام فيصلي، يأتي الإمام فيدخل في الصلاة، ثم أيضا لا ينادى لها، لأن يوم العيد يوم معروف معروف لجميع المسلمين، عندما يثبت العيد ويفطرون من رمضان ويعرفون أن ويعرف أن يوم الهلال قد رؤي، وأن يوم غد هو يوم العيد، وصل العيد بعد طلوع الشمس، الناس يأتون بدون أذان وكذلك بدون إقامة، فلا ينادى لها لا بأذان ولا بصلاة جامعة ولا بغير ذلك، إنما يأتي الناس بحضور صلاة العيد، فإذا جاء الإمام دخل في الصلاة. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله أورد أحاديث فيها تقديم الصلاة عن الخطبة، وهو مطابق لما ترجم له، حديث فيها دلالة على تقديم الصلاة على الخطبة. ثم أيضا في بعضها يعني عدم الإشارة إلى أنه بغير أذان بغير نداء، إذا لا ينادى لها ولا تقام، والخطبة تكون قبل الصلاة، والصلاة تكون قبل الخطبة كما جاء في الحديث الكبيرة، وقد تقدم في الحديث الذي في سعيد الذي أنكر على مروان لما أراد أن يقدم الخطبة وجبله بردائه فمضى في طريقه حتى خطب، ثم بعد الصلاة أنكر عليه. قوله وذكر النساء، أما قوله وذكر النساء فإن الله صلى الله لما خطب عزيز وهب إلى النساء معه بلال ووعظهن وقال فصدقنا يا معشر النساء فإن فينا أكثر حطب جهنم، قد مضى هذا الحديث في كتاب الإيمان، حديث مضى وجاء في عدة مواضع، وهذا منها لو خطب النساء وواعظهن، ودل هذا على مشروعية ذلك، ولكن لمثل هذا الزمان الخطبة تصل إلى الرجال وإلى النساء، والكل يسمعها بوضوح بواسطة مكبرة الصوت، بواسطة مكبرة الصوت، فإن تخليصهن بالخطبة لكونهن بعيدات قد لا يبلغهن الصوت مع كثرة الأنماط، ومع وجود مكبرة الصوت أن الصوت يبلغ القاصي والداني من الحاضرين، ومهما كثر الناس مع وجود هذه المكبرات. قال باب الخطبة بعد العيد. وقال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن أبي كن، الخطبة تشتمل على أشياء تتعلق بالنساء، أشياء يذكر بها النساء على سبيل الخصوص، هذا له وجه، أن الذهاب للنساء وموعظتهن وخطبتهن وتذكيرهن يمكن أن يتم عن طريق الخطبة العامة، لكن كون يذكر أن شيء يتعلق بالنساء بمناسبة حضورهن يعني هو له وجه إذا حصل، لأنه يكون بذلك هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لكون النساء لا يبلغهن الصوت ولا ينظر، يمكن أن يحضر لهن عن طريق الخطبة التي يبلغ الصوت بواسطة مكبرة الصوت إلى القاضي وإلى الداني. قول الراوي في الأخير